ها خد بالك دي تدهده دهده النهارده تعال واحد يخلي واحد في جرناه يخطفه ويقول له عن اذنك طب انت خطفت ألم بركر اخاه عن ايه ها ده مش رأي يا خبر ايه ده احنا فين احنا فين يا رجال الامام الشافعي مش عايز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه ينقل المصحف من مكانه مش النهارده صاحب البيت يبقى مآمن على البيت وبعدين يسيب الدولاب المفتاح في الدولاب لانه مآمن يوم الضيف يعمل ان هو بيشوف حبيتين السجرين اللي عامل عنده الصبح يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه انتش ما يأتي واللي دي مستعيضة خيب والله رايح ما توحد الله الا اله الا الله لا اله الا الله ما هو بيقول لي يا ابني هي البلد اللي بتقول على الدين دين فين قال له اللي جنبينا قال له ده بيقولوا بلدك ولا هو ده اللي مدللني لا اله الا الله احنا كلنا صعيبة يعني بس ايه صعيبة طيبة لا زنقا ولا جرزا اللي حب النبي يسمع له الصلاة عليه اللهم صل عليه ويوحد الله عامل كريم دواء اللي صحته زي الحديد وعايز يعيه يروح واحد داخل يقول له عايز اتغدى معاه ولا عايز اقول له تعرف الفقير الدخيل اللي معلق خرطة جبنة في السقف كده بدل كوباية النور وقال لأولاده لما تحبوا تاكلوا تبصوا للجبنة كده وتغمس اللقم تبص وتلوي اللقم وبعدين غلط وقفل الأوضة ومشي وساب العيال بره جيت آخر النهار اترديت يا أولاد اتردينا يا أبا يا أولاد ما غمستوا بإيه ده أنا قافل على الجبنة قالوا له يابا بقينا نبص من الخرم المفتاح وناكل الله يخرب بيتكم انتوا ما تاكلوش مره حتى ابدا حتى لما قفلت على الله لا اله الا الله البخل داء ما له دواء الشيطان ذكي جدا مش ياخد الواحد يرميه زي الراس الحلال لا يمشيه خطوه خطوه والعياذ بالله يعني عمر الشيطان ما يقول لك اذن لا يقول لك يا اخي روح زور صاحبك وهو عارف ان صاحبك مش في البيت فتخبى المدام تقول مين ده انا فلان هنا تقول لك طب اتفضل ما تقولي هنا ولا مش هنا الاول لا اتفضل استحمل سيدي ده انت مسكين عندك الصدر بتنهج ادخل يا فضل ممكن انت ممكن تسكن في المضروب مش فوق لا تحت يعني انت نازل مش طالع ايه استحمل سيدي الشيطان يقول لك ايه ما تدخل يا اخي الدنيا بخير انت حتى لك انت حنبلي ادخل تحت ادخل الله يهديك ادخل النفس اللوامه تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا لا لا ما يصحش ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران اوعى تاكلوا بيها ستر انا الله العظيم انا منتجب حتى اللي كان مسرورنا ذاك النهار بيقول لك واحد قال لي مراته انا مسافر وبعدين مسافر رجع بعد 3 ساعات بالليل فده اول ما دخلوا فتحت له الباب لقاها مضطربة ومرتبكة وبتجره من ايده وبتدخله اوضه الصالون قال له هو انا بس يا ست بتدخلني اوضه الصالون انا عايز ادخل اوضه النوم ارتاح قال له الساعات انا هنفض اوضه النوم لسه قال له لا والله لابد ادخل اوضه النوم دخل اوضه النوم لقى واحد قال عملته زي يوم ما ولدته واحد يصلي لما الجرس رن بتاع الباب عرف ان جسم قال لك اعمل ايه في الصلحه كما لا تحوم حواليها شبهه بس ده من شروط الصلاه المغفل ده فاصرحوا يا بني ادم خذوا زينتكم ايه عند كل بس ما فيش حاجه في الدار ابدا ابدا اذا رام كيدا بالصلاه مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب ادي ربك تاخده واريا حرم انا يا سيدي ايه لا حول الله انت لسه مولود ولا ايه يا اكسلانس انت يا منشير

ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها في 23 يقول لي اليوم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب ادانت وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها دايركت من مصر لباب الحديد الاسكندرية يخطب 3 ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد لان جمال خطب من الساعة 6 قبل المغرب لغاية بعد العشاء الساعة 8 راح المغرب. فبيقول له يا شيخ انت ما ممكن تصلي لي مش المغرب جوهرة فالتقطوها. اما لهم يجوز جمع التأخير في مثل هذه الحالة. افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. المهم ان اضله الله على علم هو عالم يوم يكتب غير ما انزل الله. راح سافر مع جمال الى اندونيسيا في مؤتمر بندونج وفعلت بتسميه مؤتمر بندويج اي كلام ها. وبعدين كانوا في رمضان فجمال صام والشيخ فطر فعشان ينافق الزعيم الاوحد يوم يكتب في مجلة المصور ايه افطرت وصام الرئيس. الله يخيرك طب ودي يعني دي انفعك عند الله من تشبه بقوم حشر معه ده ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. مرة قال الجامعة بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحسد لاني لما بجي اذاكر بزهق الكتاب قدامي زي الثعالب والحقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة قال ايه المعوذتين يعني هم فيه دول يا خبر انت ابني ما قريتش القرآن خالص بقى يا ابني تقرا لماركس وتقرا لنين وتقرا السرطر ما تعرفنا بسمحت عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلك وكل اعوذ برب الناس. أه؟ شوف الدنيا بقت تلاقي دلوقتي الله يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمحش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسة المشاغبين وشلة المراهقين والسلم الخلفي وامرأة سيئة السمعة واين عقلي؟ البيت بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في الحساسية في العنبر رقم 4 حياة المستعصيه حياة غريبة الحقيقة. شوف سنة النبي لما شوف نعمة على حق المسلم ما شاء الله لا قوة الا بالله. فهلاس بقى بالسوء الحضر على الشيطان اول ما يدخل الى اخوه المسلم زي بقوله في الصالون بعد ما كان كلب بلدي جابه وصوفي يوم يضرب بيده كده على ورطه يخرب بيتك انت ليه تسميه وليه بس يعني تخرب بيته ليه؟ هو ده برضه ادب الاسلام؟ شوف من انسانية سيدنا النبي كان انسان في كل شيء يدخل الهي واحد عنده نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يزيده تدعيله. يدخل على واحد مريض يحط ايده على موضع المرض لا بأس طهور ان شاء الله. شوف الحين بيقول زي الضيف اللي قال نواهر صاحب البيت الجاي قال نواهر صلي الف ركعة لله حتى لو الفيش ياخد بعضه ومشي بقى لانه صاحب البيت هيصلي الف ركعة تعرف الضيف عليه نواهر صلي البيت يوم الايام خريف بيته يعني جاي خلاص خلينا قاعدين خلينا قاعدين شيء غريب يعني شوف ادب النبي تخفف الزيارة وما تقولش عند المريض من ادب الاسلام من ادب الاسلام ومن ادب الاسلام انك لا تذكر الموتى اذا عدت المرضى. شوف اقول من تعد الله يرحمه عن مثله يا رجل رجل قدامك يعني يمكن تعبان خالص اهو امال انت عندك ايه؟ والله يفرش تنفس دي خبر اسود ده عمتي هانم ماتت بيه وعمتي المستعدي جت عيالها بيه وست الشيخ الله يرحمها برضه كان نفس الحاله دي مش يخاف تشحن بكرش تنفس هي هي شيء غريب شيء غريب. ولذلك بيبقى المريض حالته تعبانة لما بيسمع كلمة زي دي، لان انا جربتها كان كتهيني ملتهبة ودي واحد يضرني وانا تعبان حياة. انا منتظر بقى يقول لي يا عم انت دي حاجة بسيطة اتوكل. وبعدين بسيطة تقول ليه؟ والله في الشيخ احنا كان عندنا برضو الشيخ محمد ابو عيسى كان حصل له كده وراح للدكتور قال له لابدك ساصلها لك لان ده سرطان. الراجل يقول له طب، قال له لو رحت حتى انجلترا برضه هيستغفلوها لك. اي انا عايز ارفصه برجلي اقول له قوم بقى روح، ما هو بيديني ايه ده، بيديني ايه بس 306 ها يا رب تقوم بقى وتخلصنا يا ابني. ده صفتي مين اللي قال لك تعذرني يا اخي؟ قام هو وفيه واحد من الليل متمسكين قوي، اول ما دخل وانا نايم يا في الشيخ قلت له، قال لي انت مش نايم تبع السنه ليه؟ قلت له خير يا ابني. قال لي السرير مش ناحيه القبله. قال هو انا مت يا ابني ولا ايه؟ هو ده يا ابني ده شيء غريب. قال السرير مش ناحيه القبله ليه؟ قلت له طب اسمح بقى، اذا كنت راجل حوله ناحيه القبله، اذا وديته ناحيه القبله يا اما هتسد الباب بتاع الاوضه وتسد البلكونه ونبقى ننط من البلكونه ما يطلع ده. قلت له يا ريت كنت انا يا ابني اللي هندست البيت كنت خططت وخليته كله ناحيه الايه؟ انما يا ابني ما بجد صحيح ده اللي بيتقبل يا ابني ده اللي بيكون في حاله احتضار. اصبر عليها شويه يا ابني، اصبر عليها شويه. انت بتتكلم عليها ليه؟ بتلاقي ناس تدي نفسي كده بالتحيه الثقيله ها؟ بس بالتحيه مدمره ها؟ زي واحد يوم الجمعه اللي فاتت بعد ما صلينا قام روح انا عايزك في سؤال مهم. قلت له خير؟ قال انا رايي بخير. قلت له خير يا ابني؟ قال انا شفت ان انت مت. قلت له ارتاح من وشك. هو كل موت موت يعني ده حاجه غريبه يعني حاجه غريبه ها؟ والله هم زي واحد راح الامام ابن سيرين بعد ما توحد الله وسمعنا الصلاه عليه وقال له اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال له بيقول لي ابن سيرين يا ابن سيرين انا رايت خير. قال له قول خير. قال له رايت ان انا باكل بياض البيض وسايب صفاره، اكل البياض وسايب الصفار. ده الرؤيه دي طبعا مضى عليها 1300 سنة كانت البيضة لسه ببلاش. انما من اللي يقمل اللي يشوف النهاردة اللي بياكل بيض قول لهم طول المخرج ده البيضة ما جربتها يا ابني ها؟ قول لهم انت راجل رايق ها؟ ممثل ده الطعمية بلوزينها دلوقتي والفول بلوزينه والكشري هنوديه معهد التكنولوجيا عشان نحلله نشوف ايه كان درهم تقليلي وانت مش تقليلي ها؟ وحد يا حبيبي لا اله الا الله. الرؤية دي لو عرضت على اي واحد مننا كان يقول له يا سلام بتاكل البياض وتسيب الصفار، ده انت عشتك بيضة وهتعيش عيشة حلوة خالص. انما ابن سيرين قال له عيد الرؤية تاني عكس، قال له باكل البياض واسيب الصفار. قال له طب انتظر شويه اما اجيب لك بقى الشرطه تقبض عليك. ليه؟ قال له انت تسرق اكفال الموتى. الدنيا تتنور والارض تتكلم عربي واحد برضه جاي من العلامه ابن سيرين بيقول له ايه؟ رايت المراه التي اريد زواجها في المنام قصيره سوداء. نفسه يتجوز واحدة وخطفها وبعدين عمل استخارة شافها في المنام سودة وقصيرة. اي واحد تعرض عليه الرؤية اللي تقول له لو انت ما عندكش فاهم عايز تتجوزها برضه ده انت هتبقى سودة. انما الناس اللي بتفهم في الحلم قال له تزوجها دي سودة. قال له سوادها كثرة مالها، السواد في المنام فلوس كتيرة وخيرة. قال له عمرها اتغير وهتموت في حياتك وانت حاكلها في قرشين. روح اتجوزها روح. حد طاير في الايام دي تطلع له قرشين روح الحق الحق ما حد غيرك يتجوز. فتفسير الرؤى حلم من العلوم المعترف به. الصلاه لها سلطان اسمه خنزب. انت عارف المستر خنزب ده بيخليك في الصلاه ايه؟ يشكيك في كل حاجه. ولذلك انا اعرف واحد كان في بلدنا احنا الزوارين لما كان يجي الصلاه كان يمنزل الجمع كله. نويت اصلي الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الامام. شاهد له واديله على كتفه ربنا له في يوم الثالث الموافق 25 فبراير 1981

هيدخل الثاني المطبخ يلطف سكينة البصل وتمطال. يضاحب أمن غزاله والثاني سكينة بصل. مدفعية مين به يعني مضاد للبصل، ومدفعية قاف غير يعني قرن غزال. أو احنا نحس كده والله اللي نحس كده. أبي السلام يا ريتك تعمل نار الغزال مع الجماعة اليهود. أبدا مع بحر. ليه بحر بحر كويس قوي. ومن بعد البعض الطيب. ما فيش ابدا كل العق وامر بالعرف. ما فيش يدفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كان له ولي حميد. ما فيش الكاظمين الغيظ العقيلة. لا عقيلة عن الناس ايه. ده كان زمان. انما احنا صرفنا محمود المنيجي وصريف ثوري. اشتغل يا ابو الدبل. هذه المسألة. افلام. بتطبيع الافلام يا سيدي واخدين كورس افلام. بنتغذى بالافلام. بنتغذى افلام ونتحسى افلام. وهكذا. وبعدين مسكوا ببعض، واحد راح الجمردات والتاني راح تجلى طرح وحودة لعب مع سمعة الملك ولا كتاب وانتهت الاخرة. مش اللي بيحصل كده. ولذلك شوف النبي بقى بيقول ايه. شوف بقى النبي بيقول ايه بعد ما صلى الصلاة عليك اللهم صل عليه. انما اللي ياكل الساعة 2 بالليل وينام ما هو لابد يحلم بكوابيس كبسة على نفسه ويقول لك ده انا طول الليل في كابوس كان حيموتني. قال لك طب ما انت اكلت ونمت. وبعدين لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة. يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده. الجهاز الهضمي يشتغل خلاصيه ما تكربجوش ما تخلوش يمشي بسرعة 100 كيلو بالساعة. يخليه يمشي على مهن. انما ما الواحد ما يكونش بقى حلة محشي بدنجان ويقول لك انا كنت مجبوس. ده انت مش مجبوس وبس، ده انت عايز دبابة. لو تنكبز. ولذلك اهل زمان قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. يعني قبل ما تنام تروح دورة المية. شوف الكلام الحلو. عشان تنظف الجهاز البولي وتنام مرتاح. تنام مرتاح. من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه لم يشعروا بمرض. الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش الطبيب اسنان عشان يخلع ده. سنانه تبقى زي الزرق يمدها كاملة. وهو عنده 120 سنة وكان يوم يصلي الفجر حاضر ضروري. ضروري عنده 120 سنة ساعة ما يسمع الصلاة خير من النوم. يقول في الجامعة. النهاردة الشاب يبقى عنده 20 سنة ما يقومش الا الساعة 8 او 9 صباحا وايه ويقومه بالونش. قوم الساعة كم دلوقتي؟ قوم الساعة كم؟ هي ما هنت طول الليل سهران مع عبد المنعم مدفولي. ما انت طول الليل سهران مع راجل ما فيش منه وتفتح رغم انفه ويا عالم لسه السجن. والله يا عبد انت لو دخلت السجن يومين ما لا تطلع تقول تكتو الى الله. انما مش انت السجن يا امين يا حميدي ابدا. مش انت ده احنا اللي ننسجن. انت بتقولي عشان تنسجن عليه ده انت بتصرف للجمهور ومتحيي الجمهور ده انت تاخد دكتوراه. انما احنا اللي ننسجن. ما تقولش يا عالم مش هتسجن. لو دخلت السجن الحرب يومين هنطلع مكسر. فاول ما قامت الثورة امشكوكوا حب يتدلح شوية على المسرح. كان في اغنية اسمها ما خلاص اتحذرت والحالة اتبدلت ولا اتحذرت ولا حاجة. فطرح شفاقه قال ما خلاص اتنيلت والحالة اتبدلت.